إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 33 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. تكلم الشيخ عما يتعلق بأحوال القيامة وأهوال القيامة، والآن يتكلم عن علامات الساعة ووجوب الإيمان بها. فقال الشيخ في المتن: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. الأشراط جمع شرط، والشرط معناه علامة، ومنه الشرطي، الشرطي لوجود علامة عليه. فمعنى أشراط الساعة أي علامات الساعة، وعلامات الساعة منها الصغرى ومنها الوسطى ومنها الكبرى. فمن كلمة أشراط الساعة أي العلامات الدالة على وقوعها أو قرب وقوعها. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات قرب وقوعها. فهل ينظرون يعني هل ينتظرون، كلمة بغتة يعني فجأة لا أحد يعلم وقتها، حتى لما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقال جل وعلا: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن علم وقوع الساعة غيب لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أما علامات وقوعها فقد أخبر بها صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على جبريل في هذه المسألة بالذات قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، الأمارات اللي هي برضو العلامات أو الأشراط. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، رعاء الشاء أو رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. رواه البخاري ومسلم. معنى تلد الأمة ربتها لها عدة معاني، أشهرها معنيان: الأول أن تكثر السراري والإماء في هذه الأمة نتيجة الفتوحات، حتى أن الرجل إذا استمتع بجارية اللي هي ذات اليمين فولدت تصبح البنت سيدة على أمها. هذا معنى. المعنى الثاني أن تعامل البنت أمها كأنها سيدة وأمها خادمة عندها، وهذا من سوء الأدب وقلة الحياء في آخر الزمان وكثرة العقوق. دول معنيين في معنى أن تلد الأمة ربتها، إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ووجود السبايا ووجود الأولاد من هؤلاء السبايا، حتى أن البنت هي السيدة على أمها، أو أن تعامل البنت أمها كأنها سيدتها وكأن الأم عندها خادمة. العلماء كما قلنا ذكروا لعلامات الساعة في صغرى وفي وسطى وفي كبرى. العلامات الصغرى دي بدأت مبكرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والتي تليها. إذن أولى علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين تكاد أن تسبقني. وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس الذي حدث في الشام وقتال التتار أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل 600 عام من وقوعه، وفشو القلم وكثرة العلم، للأسف مع كثرة الجهل. كلمة فشو القلم دي من علامات الساعة الصغرى، أي أن تكثر المطبوعات سواء كانت مرئية أو كانت مكتوبة. يكثر العلم في كل جانب من الجوانب. الآن ترى علم وفرع من العلم وفرع من الفرع، كتب ألفت وكتبت في كل شيء، في النبات في الحيوان، في الطبخ، في الملابس. قل ما شئت في فروع كثيرة، كثر العلم وفشى القلم. برغم هذا كثر الجهل. العلم في بطون الكتب، لكن العلم الشرعي بأهله، بعلماء الذين يحملونه. فقد ترى علوما يتيسر الوصول إليها، ولكن لا ترى فقيها أو عالما واحدا. وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عشان يفرق بين القراء والفقهاء. القارئ هو الذي عنده علم، الفقيه هو الذي عنده علم يعمل به ويدعو الناس إليه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمن كثر فيه قراءكم وقل فيه فقهاؤكم. ففرق بين القارئ وبين الفقيه. القراء دول طبقة ظهرت في الأمة، يقال القراء يعني الذين عندهم علم، زي سرية القراء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 70 من خيرة الصحابة من حفظة القرآن، لكنهم كانوا قراء وفقهاء، أي علماء يعملون بعلمهم ويدعون إلى الله، وقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم بعض القبائل. إذن ده من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى أيضا كثرة الهرج أو الهرج، والهرج هو كثرة القتل. قال في الحديث: حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، بقت فوضى. من علامات الساعة أن يظهر الرويبضة. من هو الرويبضة؟ قالوا: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. ترى تافه ساذج بلا علم ولا فهم ولا رأي ولا تاريخ ولا إدراك ولا وعي، واحد أهبل عنده سذاجة وبلاهة، وهو ده اللي يتكلم في أمر الأمة أو في أمر العامة. دي من علامات الساعة الصغرى، وأخبر بها صلى الله عليه وسلم. من علاماتها كثرة المال واستفاضته، ولكن للأسف لغياب الحق والعدل فيفيض المال حتى يزيد عن حاجة الناس، ولكن لا أحد يستفيد منه. ومن علامات الساعة أيضا الصغرى كثرة النساء وقلة الرجال، وده دليل على كثرة الحروب التي تحصد الرجال حصدا. وقد حدث هذا في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا بعد الحرب، كان كل 40 امرأة أمام رجل واحد. ودي من العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، أن يكثر النساء وأن يقل الرجال، حتى تلوذ 40 امرأة برجل واحد، يعني يصبح في رقبته 40 واحدة، هو المسؤول عن طعامها وشربها وكسائها والذب عن عرضها. ودي دليل على كثرة الحروب والفتن في آخر الزمان. المهم، حوالي تقريبا أكثر من 86 أو 90 علامة صغرى، حتى يعني لا يتسع المقام الآن لذكرها كلها، ولكن كل هذه العلامات الصغرى قد ظهرت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل صدق النبوة. القسم الثاني اللي بيسموه العلامات الوسطى، اللي هي ما بين العلامات الصغرى اللي ظهرت وما بين قرب وقوع الساعة تماما، اللي هي العلامات الكبرى، في وسطى بقى فيما بينهم. العلامات الوسطى دي زي إيه؟ كثرة الصناعات والاتصالات واختصار الزمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كاليوم، واليوم كالليلة، أو اليوم كالساعة، أو الساعة كحرق السعفة، يعني لما تجيب سعفة نخيل تحرقها ما تاخدش دقائق، تنزع البركة من الوقت، أو هناك اختصار حقيقي. قال العلماء له معنيين، إما معنوي وإما حقيقي. حقيقي فعلا الزمن يضغط يختصر، أو قالوا أنه يسهل للناس التواصل وقضاء الحوائج، حتى أنهم يقضون في أوقات قليلة ما كانوا لا يستطيعون إلا في أيام طويلة. العلامات الأخيرة بقى هي العلامات الكبرى، ده القسم الثالث. العلامات الكبرى هي 10 علامات أخبر بها صلى الله عليه وسلم، لما تظهر منهم واحدة لا يصح عندها توبة ولا عمل صالح. ودول عاملين زي العقد، كما أخبر عليه السلام: عقد انفرط نظامه، يعني عبارة عن عقد انقطع، فتلاقي كل الحبات راحت كر مرة واحدة. فأول ما علامة تظهر الكل يتتابع، ما فيش فترات زمنية بعيدة فيما بينها. هذه العلامات الكبرى أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وهي خروج طلوع الشمس من مشرق من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، والدخان. الدخان ده يملأ ما بين السماء والأرض، يرتفع فوق رأس الناس شبر، ويظل على الأرض 40 يوما، يأخذ المؤمن منه كالزكمة، أما الكافر فيصبح رأسه كالرأس المشوي، أو حنيز كالعجل الحنيز المشوي، عارف أنت الرأس، لحمة الرأس لما يشوها يصبح رأس الكافر كده، أما المؤمن فيأخذ منه مثل الزكمة. تخيل لو احنا على وجه الأرض قاعدين فوق رؤوسنا شبر دخان، ما في منه مهرب ولا مخرج، يلف الأرض كلها إلى السماء، حتى لو ركبت طيارة الدخان معاك. ودي من العلامات الكبرى، دخان يأخذ الناس، فالناس كلها تستغيث بالله تبارك وتعالى، الدخان. ثم خروج المسيح الدجال، أو نزول المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، دول 6. وبعدين 3 خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، خسف شديد في الأرض. بعدين العلامة 10، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرها. دي 10 علامات اللي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، اللي هي علامات الساعة الكبرى. فالشيخ هنا لما ذكر في المتن قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. الدجال من أكبر الفتن التي تتعرض لها هذه الأمة، وما من نبي ولا رسول إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وهو من اليهود ويدعي الربوبية الألوهية كمان، ورب العزة يعطيه من الخوارق العجيبة كفتنة للناس، هو فتنة، حتى أن الناس تذهل من هذه الخوارق العجيبة. طبعا هو يبعث على وقت يكون فيه جفاف وفيه عطش والناس يموتون، وكذلك يعني الناس في حال شديد من الجوع والعطش، فيشير إلى السماء بيده فتمطر، ويشير إلى الأرض بيده فتنبت، فالناس يعتقدوا يقولوا لا ده رب، ده إله، ودي من الفتن. ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها. فالدجال من أشد الفتن، لأن الناس هتفتن به في آخر الزمان. وقال عليه السلام: معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، يأتي على جميع الأراضي. المسيح الدجال يمسح الأرض مسحا، يأتي على كل المدن والقرى والبلاد من مشرق الأرض إلى مغربها، إلا مكانين: مكة والمدينة. لا يستطيع الدجال أن يدخل مكة والمدينة. الفتنة دي تميز المؤمن عن الكافر. ليه سمي دجال؟ سمي دجال من الدجل، من الكذب، لكثرة كذبه. وسمي المسيح لسببين: أن عينه ممسوحة لأنه أعور، عين منهم عاملة زي العنب الطافية، منظر قبيح، ومكتوب على وجه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، حتى قال عليه الصلاة والسلام: كاف ألف فاء راء، كافر، قرأها كذا صلى أحرفا. كل واحد مؤمن يرى بنور الإيمان كلمة الكفر على وجه هذا الدجال، منظره قبيح. أو قيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يطوف من المشرق إلى المغرب، لما هيأ الله تعالى له من السرعة، حتى يعني يعطى سرعة كسرعة الريح. فهذا هو المسيح الأعور، مسيح الدجال، مسيح الضلالة. يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وعليهم الطيلسة. الطيلسان اللي هو بيلبسه اليهود بنشوفه دلوقتي، اللي هو زي كساء أبيض كده وطلعوا منه رأسهم، ويعني لباس معروف من ألبستهم. فيقودهم بعد ذلك ويأتي على حينما يأتي عليهم، فالناس يتأثرون به ويفتنون، فيجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها في سرعة هائلة، كسرعة الريح ويدخل كل المدن قلنا ما عدا مكة والمدينة. فتنة المسيح الدجال من أكبر الفتن التي تتعرض لها الأمة، وقد ذكر كما أخبرنا الآن كل ما يتعلق بها أخبر به صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا في الصلاة، وحتى قال بعض العلماء أن هذا من السنن الواجبة، يعني يأثم صاحبه إن لم يقوله. السنن الواجبة غير السنن المندوبة أو المستحبة. حتى بعض العلماء من السابقين سأل ابنه: هل دعوت بهذا الدعاء في الصلاة بعد التشهد الأخير؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك وأنا بنبي على هذا الدعاء. عشان كده بستغرب من بعض الأئمة يجي يصلي التشهد الأخير كأنه قعد على جمر. يا جماعة، بعد التشهد في دعاء سنة واجبة لازم يتقال: ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة إلا ودعا به، واللي مش عارفه يعرفه، واللي مش حافظه يحفظه. كان بيتعوذ به عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير في الصلاة. ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ما من صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم إلا ويستعيذ بالله تعالى من هذه الأربع، فلا نتركها أبدا عندما نصلي سواء صلاة الفرض أو صلاة النفل. بعدما هذه الفتنة تعوم في الأرض وتكثر، فالخليفة المهدي اللي هو بيسموه المهدي المنتظر، ودي تسمية غير صحيحة، ما فيش عندنا حاجة اسمها مهدي منتظر، الذي جاء في الأحاديث اسمه الخليفة المهدي، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في يوم وليلة، يجتمع عليه المسلمون في وقت الفتن الشديدة حينما تتكالب عليه الأمم، فيقتل معظم هذه الأمة حتى لا يبقى من المسلمين بين البشر إلا مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يقل المسلمون لكثرة القتل فيه. فالمسلمون الباقون يجتمعون مع هذا الخليفة المهدي، وهو يكون في مواجهة الدجال. أثناء المواجهة الدجال يحاصر المسلمين ويضيق عليهم، فينحازون إلى بيت المقدس، فيدخلوا المسجد ويقفلوا الأبواب. مين بقى اللي بيحاصرهم مرة؟ الذي يحاصرهم هو المسيح الدجال. في اللحظات ده وقت الحصار والمسلمون في بيت المقدس، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم على جناحي ملك أو ملكين، فينزل على المنارة البيضاء في مسجد دمشق. المنارة البيضاء موجودة، ومسجد اللي هو المسجد دمشق اللي هو مسجد الأموي. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يتقاطر العرق منه كحب الجمان، يعني اللؤلؤ، فيأتي إلى بيت المقدس، والمسلمون يتحركون يتهيئون لصلاة الفجر، فيجلهم وهم بيتهيئوا صلاة الفجر، فيقف مأموم فيشير عليه إمامهم أن تقدم فصلي بنا، أنت صلي بنا أمام، يعني شوف نبي يقتدي بواحد من هذه الأمة. فيشير إليه عيسى عليه السلام يقول: لا، بل إمامكم منكم، وهذا من تواضع عيسى بن مريم عليه السلام. فيصلي الإمام صلاة الفجر. بعدما ينتهي من صلاة الفجر يأتي عيسى بن مريم عليه السلام، يفتح باب بيت المقدس، ما أن ينظر إلى المسيح الدجال حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، ويتفرق من معه، ويخرج المسلمون من بيت المقدس، فينادي عليهم الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا شجر واحد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو نبات الغرقد. نبات الغرقد هذا لا يدل على هؤلاء اليهود الذين كانوا مع المسيح الدجال الذين يتفرقون. فطبعا تفرقهم هذا معناه بداية الهزيمة. فيظل عيسى بن مريم، قيل أن عيسى بن مريم الله يعطيه من القوة أنه مد بصري، مجرد ما ينظر لكافر مد البصر يقتل. فالمسيح الدجال يهرب، فيمشي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام حتى يدركه بمكان في فلسطين اسمه باب لد. وباب لد لازال موجود الآن، يدركه هناك فيقتله ويريح الناس من شره، ويتفرق اليهود بعد ذلك أتباعه ويقتلون. كده الأخبار دي كلها جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يظل عيسى ابن مريم عليه السلام في الأرض، قيل 40 يوما وقيل 40 سنة روايات، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن في المدينة المنورة في قبر موجود الآن فاضي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، في قبر رابع. هذا القبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض فيموت، ليدرك الناس أنه بشر وأنه ليس بإله، وعندما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما وفاة عيسى إيه اللي يحصل بعد قتل المسيح الدجال؟ المسلمون الآن مع عيسى بن مريم، يرد الله تعالى للأرض بركتها، حتى أن الرمانة الواحدة، الرمانة، يأكل منها الفئام، القبيلة من الناس، ويستظلون بقحفها، يعني بالقشرة بتاعتها، وترى الحيات تلعب مع الصبيان والذئاب تلعب مع الحملان، ويرد الله تعالى في الأرض بركتها، ويصبح الأرض كأجمل وأفضل ما تكون، لأن خلاص الكفر والمعاصي اللي كانت موجودة انتهت مع ذهاب المسيح الدجال. في اللحظة دي بقى يحصل إيه؟ الله تعالى ينهدم السد، سد يأجوج ومأجوج، ويخرجون قبائل هم أصلهم من بني آدم، يخرجون من خلف السد لما السد ينهار، لأن السد من علامات الساعة، وجود سد يأجوج ومأجوج، ينهدم السد فيسيحون في الأرض، يأكلون البشر والشجر والحجر، حتى بحيرة طبرية يمر عليهم، يمر أولهم عليها فيشربون ما فيها. اللي يجوا بعد كده يقولوا قد كان ها هنا ماء، فجفاف البحيرة أو قلة ماء أيضا من علامات الساعة. فرب العزة يوحي إلى عيسى عليه السلام أن انحاز بعبادي إلى الطور، جبل الطور يعني، فإنني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا المؤمنين ومعهم عيسى بن مريم ولا حد يقدر يواجه يأجوج ومأجوج، فيأمر أنه هو يطلع الطور، جبل الطور، ويتحصن به هو المؤمنين. فسيدنا عيسى عليه السلام يرى هذا المشهد، ويأجوج ومأجوج من طغيانهم يقولون قد قتلنا أهل الأرض، بقي أهل السماء، فيرمون بسهم أو بحربة إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون ها قد قتلنا من في السماء، أهل السماء وأهل الأرض، كيف يقتلهم الله تعالى ويقضي عليهم؟ تخرج طيور كالبخت كما أخبر عليه السلام، اللي هي طويلة العنق، يرسل الله تعالى في أعناق يأجوج ومأجوج النغف، النغف هو الدود، فيموتون جميعا، فيرسل الله هذه الطيور من البحر فتأخذهم، وينزل الله المطر حتى يطهر الأرض من نتنهم وزخمهم، وتعود الأرض ببركتها كما كانت، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك. خروج يأجوج ومأجوج طبعا فتنة كبيرة، رب العزة ذكرها في القرآن، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ولما ذو القرنين بنى السد قال للقوم الذين كانوا هناك، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لما شكولوا أن هذه قبائل همجية وتغير عليهم وتفسد حياتهم، فأقام السد، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما قدروش يطلعوا فوقيه، وما استطاعوا له نقبا، يعني ما قدروش يخرقوه أو يثقبوه أو يجعلوا فيه ثغرة لينفذوا، لأن بنا من إيه؟ بنا من سبيكة. العلم الحديث الآن أثبت أن دي أقوى السبائك، أقوى السبائك لما تخلط الحديد بالنحاس، وده من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قال آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد الضخمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني بين الجبلين، جاب كتر الحديد حطها فوق بعضها لحد ما وصل لقمة الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطر، يعني هتولي النحاس المذاب، القطر هو النحاس المذاب، فعمل الجدار ده أو السد ده من حديد، وبعدين حط عليه النحاس. سبيكة الحديد مع النحاس أقوى سبيكة يعرفها البشر الآن، وقد سبق إلى هذا العلم أو إلى هذا السبق العلمي القرآن الكريم لما نوه إلى هذه المسألة، اللي هي تحط الحديد مع النحاس. هذا هو السد الذي بناه ذو القرنين. طبعا يعني لما بني السد وحبست هذه القبائل كل يوم يحاولوا يطلعوا ما يقدروش، لذلك القرب من علامات قرب الساعة قلنا بعثة النبي عليه الصلاة، لما في يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. فقالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا لما ينقب من السد جزء معناها بداية انهيار هذا السد. ثم قال الشيخ رحمه الله ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. وهناك إشارة في القرآن إلى نزول، منها قول الله تعالى وإنه لعلم للساعة. علم يعني علامة على الساعة اللي هو عيسى بن مريم. وفي قراءة وإنه لعلم على الساعة، علم بفتح العين واللام معناها علامة على قرب الساعة. وقال الله تعالى في موضع آخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن دل هذا على أنه سيموت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ده كله في آخر الزمان، إن عيسى عبد وليس إله يعيش، وقيل أنه أيضا يتزوج ويعيش ويموت، والمسلمون يصلون عليه ويدفن في المدينة المنورة إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاثة قبور موجودة الآن، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، هناك قبر رابع هو لعيسى بن مريم كما ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله من ضمن العقيدة بتاعتنا يعني اللي هي علامات الساعة الكبرى، قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. الشمس دي نجم ضخم مسخرة بأمر الله، بتطلع في مواعيد وتمشي في مواعيد، لدرجة احنا قدرنا نعمل تقويم طول السنة بالدقيقة والثانية، معناه الكون ده منضبط. ازاي تقدر تقول الشمس هتشرق النهاردة الساعة مثلا 4:22، 4:22 تلاقي الشمس أشرقت، معناه الكون ده منضبط بحساب، الشمس والقمر بحسبان، دقة عجيبة. مع حركة النجوم في هذه الأفلاك الهائلة قدرنا نقدر نعرف المواقيت، وهذه المواقيت دليل على عظمة الخالق. الشمس من يوم ما ربنا خلقها، طبعا الشمس نجم قديم، إذا كان الأرض نفسها محتارين الآن في عمرها يقولون ملايين السنين، فالشمس من يوم ما ربنا خلقها لا الحرارة بتنخفض بتاعتها ولا الحركة بتقل ولا محتاجة حد يزقها، ولكن تمشي بقدرة الله، والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العزيز العليم. حتى يأتي موعد، هذا الموعد الشمس تقف ولا تشرق من المشرق ولكن تشرق من المغرب. هذه من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفس إيمانها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لما تطلع الشمس بقى من مغربها، الكافر يسلم ولكن لا يقبل إسلامه، والعاصي يتوب ولكن لا تقبل توبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله توبة العبد ما لم تخرج الشمس من مغربها. لأن وجود الشمس وطلعها من مغربها معناها نهاية الدنيا ونهاية العالم. ثم تأتي العلامة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ هنا، قال وخروج دابة الأرض من موضعها. والدابة دي جاء ذكرها في القرآن الكريم، قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي مخلوقة عجيبة من علامات الساعة، أن الدواب لا تكلم بني آدم، وإن كنا وجدنا بعض المخلوقات بيتكلم، يعني البغبغان بيتكلم بكلام فصيح جدا يقدر أي حد يفهمه وهو طائر. وقدرة ربنا أن الدابة دي قيل أنها تخرج من جبل الصفا، تنشق هذه الصخرة فتخرج منها الدابة وتكلم الناس بكلام يفهمونه، ومعها زي الختمة تختم على وجه كل إنسان كافر وكل إنسان مؤمن، المؤمن يكتب عليه مؤمن والكافر يتكتب عليه كافر. ودي من علامات الساعة الكبرى، وكلها أمور خارقة للعادة، لأن الدنيا انتهت. إذا ظهرت أول علامة ده إذانا بقرب النفخ في الصور و قيام الساعة. فرب العزة سبحانه وتعالى يخرج هذه الدابة، وهذا الوقت يتعامل الناس فيه، وقد تميز بعضهم عن بعض، حتى أن الكافر يقول يا مؤمن أعطني حقي، والمؤمن يقول يا كافر أعطني حقي. هنا الآية بتقول إيه؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الكلام ده خارق للعادة، لأن ليس من العادة أن الدواب تكلم بني آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه من الخوارق التي تكون قبل الساعة. الشيخ الآن بيتكلم عن هذه المسألة لأنها من عقيدة المؤمنين، الإيمان بوقوع الساعة والإيمان بأشراطها كما جاء ذكرها في الكتاب والسنة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.